باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم سباب المسلم بغير حق. سبه يعني عيبه ووصفه بما يكره، لكن في حضوره، اما اذا كان في غيبته فهو غيبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. الذين مبتدا، فقد احتملوا خبر المبتدا، المعنى ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنه، الذين اوذيا او اللذان اوذيا فقد احتملوا بهتانا اي كذبا، واثما مبينا اي عقوبه والعياذ بالله. وهذا يشمل كل اذيه سواء كان بالقول او بالفعل، وكلما كان الانسان احق بالاكرام كانت اذيته اعظم واكبر اثما. فاذيه القريب ليست كاذيه البعيد، واذيه الجار ليست كاذيه غير الجار، واذيه من له حق عليك ليس كأذية من لا حق له عليه. المهم أن الأذية يتفاوت إثمها وجرمها بحسب المؤذى. والعجب أن كثيرا من المسلمين اليوم يؤذون جيران بالمضايقات والاطلاع على عورات وغير ذلك، وهذا من أعظم ما يكون من الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. وقوله تعالى: بغير ما اكتسبوا، يفهم منها أنه إذا أوذي المؤمن بما اكتسب فليس في ذلك بأس، يعني لو آذيت إنسانا ردا على فعل له آذاك فآذيت فلا بأس، أو أوذي الإنسان لإقامة حد لله عز وجل، أو أوذي لأداء حق عليه أبى أن يقوم به فلا بأس. بل قد أمر الله تعالى اللذين يأتيان الفاحشة، فقال: واللذان يأتيان منكم فآذوهما، فأمر بإيذائهما، فإن تابا وأعرضا وأصلحا فأعرض عنهما. وهذا قبل أن يشرح قتل الفاعل والمفعول به في اللواط. كان الموقف الأول لا يجلد ولا يقتل، لكن يودى حتى يتوب. ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.